ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، أخذ العلماء منه سنية الصلاة بعد الوضوء إذا كان في غير وقت نهي، لأن الشرع نهى عن الصلاة في الوقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن جميع وغيره. فيصلي ركعتين. إذن أولا أن يتوضأ وضوءا بالإسباغ، وثانيا أن يصلي ركعتين، وثالثا أن يخشع في الركعتين فيكون حاضر القلب فلا يحدث نفسه في الركعتين بشيء. إذا فعل هذا فإنه ينال الفضل، ولذلك ترجم بعض العلماء بقوله باب الوضوء فضل الوضوء، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. فإذا استجمع هذه الثلاثة الأمور فإن ينال هذا الفضل العظيم. ثم صلى ركعتين مثنى ركعة من باب تسمية الشيء بجزئه، وتوصف الصلاة بكونها ركعة أو ركعتين، لأنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فيقال لها ركعة ويقال لها سجدة الضحى ونحو ذلك، من باب تسمية الشيء بجزئه.